فدخل الامام الشافعي مع هذا الرجل للامام مالك، فالراجل قال له يا امام انا سالتك بكذا وقلت لي كذا والشافعي بيقول لي كذا. طبعا لواحد غير الامام مالك قال له يعني كده يعني برضه قدام الاجانب ولا بتاع، فاهم ازاي وتكسفني وعند التلميذ يعني ما ينفعش العين تعل على الراي والكلام ده كله. فكان لكن عندهم زي ما قلت لك كده وقافين عند الحق. فقال الامام مالك كلمته الشهيره: الحق احق ان يتبع، اخطا مالك واصاب الشافعي. يا الله. فامنا زينب بنت جحش اول ما نزلت الايه قالت: يا رسول الله اترضاه لي زوجا؟ قال: اجل. قالت: اذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها زيد بن حارثه، حصلت ما بينهم خلافات زي ما بيحصل في اي بيت، وبعد سنه طلقت. فلما طلقت وهي التي اطاعت امر النبي صلى الله عليه وسلم جاءت المكافاه مضمخه بطيبها وعطرها من عند مالك الملك وملك الملوك. فنزل قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. جاء الامر بزواجها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بامر من مالك الملك وملك الملوك. ولذلك جاء في البخاري انها كانت تتفاخر على ازواج النبي عليه الصلاه والسلام، تقول ايه؟ زوجكن اهاليكن، اما انا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق سبع سماوات. زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها كانت مثل عظيم جدا في العباده لا تخطر على قلب بشر. وصل بها الامر يا جماعه من قيام الليل والعباده ويعني والقراءه القران والذكر، انها كانت عامله حبل لنفسها في المسجد، حبل من الحيطه دي للحيطه دي ربطها، فكانت تقف تصلي ولما خلاص تتعب وتصل بها درجه الاعياء كانت تتسند على الحبل وهي واقفه. حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد كما في الصحيح فراى الحبل فقال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب تصلي، فاذا فطرت استندت عليه. قال: حلوه، حلو الحبل ده ليصلي احدكم نشاطه، فاذا فطر او كسل او مرض فليقعد. شوف بقى منهج النبي عليه السلام، فكانت قمه في العباده. فين النهارده الاخت المسلمه اللي بتصلي قيام ليل مع ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصانا بقيام الليل؟ قال: عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم ومنهات عن الاثم وقربة الى الله عز وجل وتكفير للسيئات ومطرده للداء عن الجسد. فين قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء فان قام وصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فين احنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله الى السماء الدنيا كل ليله وينادي علينا: هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ الى ان يطلع الصبح. فين احنا من قيام الليل؟ فين يا اخت ربنا يبارك فيكي دركتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها؟ فين احنا من قيام الليل؟ فين احنا من الوقت الجميل ده وقت السحر والاستغفار في السحر ده من اوصاف اهل الجنه والمستغفرين بالاسحار؟ فربنا يجعلنا واياكم من اهل القيام ومن اهل الصيام. فكانت امنا زينب كانت قمه في العباده بفضل الله، فوق ده كله كانت قمه في الانفاق والصدقه. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم في يوم من الايام قاعد مع زوجاته فبيقول: اسرع كنا لحاقا بي اطول كنا يدا. اللفظ واضح. اسرع كنا لحاقا بي، اول واحده فيكم هتموت بعدي هي اطول كنا يدا. طبعا ايه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجات النبي عليه الصلاه والسلام يجتمعن عند عائشه ويلا كل يوم يقف كل يوم كله مد ايديه، فيمد ايديهم طبعا اطول يد مين؟ يد سوده. تمام كده؟ سوده بنت زمعه رضي الله عنها كانت ما شاء الله ضخمه، فكان ايديها طويله جدا. فقالوا بس يبقى سوده اللي هتموت ايه بعد النبي عليه الصلاه والسلام. فماتت زينب بنت جحش. قالت عائشه: فعلمنا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من طول اليد، اي طول اليد في النفقه والصدقه، وكانت اكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وايثارا وانفاقا هي زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها وجميع نساء المسلمين. شوف قد ايه بقى ما شاء الله العباده تولد عند الانسان الزهد، والزهد يولد عند الانسان النفقه والايثار والصدقه والاحساس بالفقراء واليتامى والارامل والمساكين. كل هذه الاشياء سلسله متصله من العبادات التي تجعل الانسان يقترب من ربنا سبحانه وتعالى شيئا فشيئا الى ان يصل الى اعلى درجات الجنه. وزي ما قلت لكم من اراد المنزله العليا في جنه الرحمن لابد ان يكون في اعلى منزله في طلب العلم، في العباده، في الدعوة إلى الله عز وجل، في الإيثار والإنفاق أيضا في سبيل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف برضو مثل جميل جدا جدا في علو الهمة في الثبات على الحق حتى آخر لحظة في عمرهم. أول شهيدة في الإسلام